على خطورة قول الزور وشهادة الزور وعمل الزور. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا. قال: وقول الزور، وقول الزور، وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. كان متكئا عند قوله صلوات ربي وسلامه عليه: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فجلس لإظهار أهمية قول الزور، لإظهار خطورة هذه المسألة. جلس فقال صلوات ربي وسلامه عليه: وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها ويكررها حتى قلنا ليته سكت، إظهارا لخطورته، إظهارا لعظمة هذا الذنب، لأنه كثيرا ما يتهاون فيه الناس، كثيرا ما يتساهلون في الوقوع فيه، بخلاف الإشراك وبخلاف عقوق الوالدين. إذن أيها الأحبة في الله، على المسلم أن يعيش على الصدق، وأن يتعامل مع نفسه الصدق، وأن يعامل الخلق بالصدق، وأن يعامل ربه تبارك وتعالى بالصدق، وأن يجتنب الزور وقول الزور والعمل بالزور، فإن هذا من أخطر الذنوب المهلكة والموبقة. والزور كما ذكرنا يطلق على تحريف الأشياء عن حقائقها وإظهار غير الحقيقة. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت: قالت امرأة يا رسول الله: أقول إن زوجي يعطيني ما لم يعطني، يعني تزعم بأن زوجها أعطاها ما لم يعطها. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. امرأة تقول إن زوجها أعطاها شيئا لم يعطها كذبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك كرجل يتشبع بما لم يعطى، فهو كلابس ثوب زور. إذن التظاهر بغير الحقيقة هو الزور بعينه. الإشراك بالله تبارك وتعالى هو أعظم الزور، والافتراء على الله تبارك وتعالى من أعظم الزور، وقلب الحقائق هو من الزور. ولهذا الله تبارك وتعالى سمى الظهار زورا. الرجل يقول لزوجه: أنت علي كظهر أمي، يعني أنت علي حرام كحرمة أمي علي. فكأنه أظهر زوجته بمظهر الأم، فسماه الله تبارك وتعالى زورا. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. زور، لأنها زوجتك وليست أمك. وفرق بين الأم والزوجة، إظهار الحقائق بغير صورتها الحقيقية، هذا هو عين الزور، هذا هو عين الزور. والذين قالوا في الوحي بأنه إفك افتراه محمد سماه الله تبارك وتعالى ذلك زورا، لأن الوحي ليس افتراء. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. ظلم وزور. الوحي ليس افتراء، وليس شيئا افتراه محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وليس هو أساطير الأولين، بل هو غير ذلك. إذن إظهار الشيء على غير حقيقته وصورته الحقيقية هو الزور، سواء كان قولا أو كان فعلا. في صحيح البخاري من حديث سعيد المسيب رحمه الله تعالى قال: قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة فقام خطيبا وفي يده كبة من شعر. الكبة هو الشعر الملفوف بعضه ببعض أو بعضه على بعض. أخذ كبة من شعر فقال: ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه زورا. يعني الشعر الذي تصل به المرأة بشعرها الواصلة سماه النبي صلى الله عليه وسلم زورا، لأن المرأة عندما تصل شعرها بشعر آخر تظهر كأنه شعرها الأصلي، وذلك هو الزور بعينه. سماه النبي صلى الله عليه وسلم زورا. إظهار الفاسق بمظهر المطيع زور، إظهار الكافر بمظهر المؤمن زور، إظهار الباطل بمظهر الحق زور، إظهار الشرك بمظهر التوحيد زور، إظهار البدعة بمظهر السنة زور. إذن الزور هو قلب الحقائق، والميل والعدول بالحقائق عن صورها الحقة، هذا هو الزور.